الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم ونفع الله بكم وبعلمكم. يقول بعض الأئمة وفقهم الله في الصلاة الجهرية يقرؤون آيات الوعيد ثم يقفون ويقولون اللهم أجرنا من النار بصوت مسموع، وكذلك يقفون بعد الآيات التي تذكر نعيم الجنة ويقولون اللهم إنا نسألك الجنة، فما حكم فعلهم هذا وما هو توجيه فضيلتكم؟ الحمد لله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وفيه فقرأ مترسلا إذا مر عليه آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فهذا فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، لأن صلاة حذيفة معه في تلك الليلة إنما كانت في صلاة الليل. فسؤال الله عز وجل عند آيات الرحمة والوعد والاستعاذة به عند آيات النار والوعيد هذا سنة في صلاة النافلة، فهو حكم ثابت في النافلة. فهل إذا قررنا أنه ثابت في النافلة يثبت حينئذ في الفريضة أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال بما أنه حكم ثابت في النافلة فيثبت في الفريضة كذلك، فإذا مر الإنسان وهو يصلي الفرض على آية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، وإذا كان ثابتا في النفل فيثبت في الفرض، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص. بينما ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أن هذا الحكم مخصوص بالنافلة خاصة وأنه لا يتعداها إلى الفرض، وهذا القول عندي هو القول الأقرب إن شاء الله تعالى، وهي أن هذا الفعل إنما هو مشروع في النافلة دون الفرض. فإن قلت أولم تقرر في فتاوى كثيرة بأن كل حكم ثبت في الفرض يثبت في النفل والعكس بالعكس إلا بدليل الاختصاص، فأقول بلى، ونحن قلنا في آخر القاعدة إلا بدليل الاختصاص، وقد ثبت في هذه الجزئية والفرع دليل الاختصاص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفرض جهرا في المغرب والعشاء والصبح وفي صلاة الجمعة أيضا، وكان الصحابة يستمعون إلى قراءته، وكانت تمر في قراءته آيات كثيرة من آيات الوعد والوعيد والجنة والنار، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الفرض أنه سكت بين ثنايا الآيات ليسأل عند آية السؤال أو يتعوذ عند آية التعوذ أو يسبح عند آية التسبيح. ولو أنه كان يفصل بين ثنايا الآيات بشيء من ذلك لتوفرت الهمم والدواعي على نقله كما نقلوه في النافلة. فإذا كان حذيفة قد صلى معه وهو واحد ونقل للأمة أنه كان يسكت بين ثنايا الآيات ليقول ذلك، فكيف والجمع الغفير بل كل أهل المدينة من الذكور وربما صلى معه الإناث أيضا يستمعون إلى قراءته في الفرض ثم يسكت ولا ينقلونها للأمة وهم جماعة؟ هذا لا يتصور أبدا. فأفاد عدم سكوته في قراءة الفريضة أن ذلك الحكم السابق إنما هو حكم ثابت في النافلة دون الفرائض. فإذا كان الإنسان يصلي نافلة ومر عليه شيء من ذلك فتوقف قليلا ليسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ برحمته من النار فهذا هو السنة، وأما في الفرائض فليس من السنة أن يسكت القارئ في الصلاة الجهرية، لأن هذا قد قام دليل تخصيص النوافل به. ولعل هذا يدخل تحت قاعدة أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، يعني أنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض. والله أعلم.